ثم إن من الأئمة من يطيل بالناس، والإطالة بالناس ليست مشروعة، بل إن الإطالة الخارجة عن السنة من الأمور المنكرة. لأن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني لأتخلف عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، يعني الإمام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا ما غضب في مثله قط، وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف. ولا شك أن إطالة القنوت وإسعاب الناس، حتى أنك لترى الشاب يراوح بين قدميه من طول القيام، لا شك أنه غير مشروع. ولو اقتصر الإنسان على الكلمات الواردة أو زاد شيئا يسيرا حتى ينصرف الناس وهم يقولون ليته أطال لكان أحسن. أما أن يأتي بعض الناس ويكون من شدة تلذذه بالدعاء وشدة إلحاحه على الله عز وجل يظن أن الناس كلهم على حد سواء، فهذا لا ينبغي. والإمام يصلي ليس لنفسه فقط، بل لنفسه ولمن وراءه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.